القسم بالقيامة وبالنفس اللوامة حتى ينكر بهذا القسم قول الذين ادعوا أن الله عز وجل أن يبعث الخلق بعد موتهم مرة أخرى. ثم بعد ذلك انتهينا إلى ذكر حال الميت حال وفاته، ذكر حال عجزه وقصوره عن دفع الشر عن نفسه، وأن له أن يقدر على ذلك وأمره من أول أمره لم يكن بيده. كلا إذا بلغت التراقي، وقيل من راق، كلا إذا بلغت الروح موضع الترقوة. التراقي جمع ترقوة، وهي العظم بجانب الرقبة من موضع النحر إلى موضع الكتف حول الرقبة، وهو أيضا موضع الحلقوم. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق، قيل من الذي يرقى بهذا الجسد أو بهذه الروح إلى السماء، أو قيل من الذي يستطيع من الأطباء أن يرقي هذا العبد فيشفيه مما هو فيه. وفي ذلك معنى عام، وهو أن العبد في هذه الحال يعجز أي طبيب ماهر محنك من أن يفعل له شيئا يدفع عنه ما هو فيه، سواء كان هذا الشيء بالقول أو بالفعل. وقيل من راق وظن أنه الفراق، والظن هنا بمعنى اليقين، تيقن من حال نفسه أنه مفارق، وأن الدنيا تصغر حينئذ في عين العبد. حال خروج الروح ينظر الإنسان إلى الدنيا على حقيقتها. قال الله عز وجل عنها: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. مرت الأيام عليه، طموحاته وآماله انكسرت وتحطمت، كل ما كان يريد من الدنيا ما عاد يساوي شيئا، يطمح الآن في أن يمد في عمره لحظة واحدة فلا يستطيع، يريد أن يوصي بشيء فلا يستطيع، يريد أن يسلم على أهله وأن يودعهم فلا يستطيع، يريد أن يقبل الرضيع فلا يستطيع، وحيل بينهم وبين ما يشتهون. حال الموت بين العبد وبين ما يريد من أمر الدنيا، وهذه طبيعته وحقيقته. الفراق مر لكنه حق واقع، وما يستطيع عاقل أن يرفض أو أن يرفض هذا الموت بعقله ولا بقلبه، فالعاقل هو الذي يعلم أنه ملم بكل الأحياء. هكذا كتب الله عز وجل، وكتاب الله حق. وقيل من راق وظن أنه الفراق، والتفت أي حينئذ الساق بالساق، أولى التفاسير والتفت ساق الدنيا بساق الآخرة، فالموت يجمع الدنيا والآخرة في موضع واحد، لحظة الفراق، آخر أوقات الدنيا وأول أوقات الآخرة في موضع واحد. هذا هو الموت وهذه حقيقته. وقيل التفت الساق بالساق، يعني أهل الميت يجهزون جسده والملائكة تجهز روحه. وقيل التفت الساق بالساق، يعني على الحقيقة حال تخشب الجسد عند الاحتضار. وكل المعاني واردة، ولا مرجح لهذا على ذاك، كل وارد، وهذا كله يحدث. تجتمع ساق الدنيا مع ساق الآخرة، ويجتمع أهل الميت لتهيئة الجسد والملائكة لتهيئة الروح، ويتخشب بدن الإنسان، والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. إليه تبارك وتعالى المرجع، إليه تبارك وتعالى المستقر. الله عز وجل هو المحيط بكل شيء، فلا يخرج عن علمه ولا قدرته ولا ملكه شيء. وأنت في الدنيا لن تخرج عن ملك الله ولا عن إرادة الله ولا قدر الله، مهما ظننت في نفسك قوة وتخطيطا وتدبيرا لأمرك، أنت لا تخرج بقدرتك وتخطيطك وتدبيرك لأمرك عن قدر الله. ثم يبان أو يظهر العجز التام حينما تسلب الروح، فترد إلى الله عز وجل مع دفع وهم الحول والقوة. كنت لا حول ولا قوة لك في الدنيا، لكنك تتوهم أن لك حولا وقوة، أما في الآخرة فهذا الوهم مدفوع. تعلم أن الملك ملك الله، وأن الأمر بيد الله، وأنه مسيطر عليك في كل شيء، وأنه إذا قدر عليك بكن أن تكون من أهل النار فهو الشقاء الدائم، أو قدر عليك بكن أن تكون من أهل الجنة فهي السعادة الدائمة التي لا شبيه ولا نظير ولا مثيل لها. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من السعداء. ثم بعد ذلك الله تبارك وتعالى يبين حال الكافر المكذب العنيد، الذي إذا حلت به لحظات الفراق لم يركن على شيء قدمه لنفسه في الآخرة، فلا صدق ولا صلى، ولكن كذب وتولى فقط، لا بل اختال وتكبر، ثم ذهب إلى أهله يتمطى يتبختر في أحلى حلة وأبهى زينة وأجمل منظر، يستهزئ بعباد الله المصلين ويدعي أنه أوتي العقل المتين. ثم أولى لك فأولى، قيل أولى لك فأولى يعني أولى لك أن تفعل ذلك استهزاء به، كما قال الله تبارك وتعالى ذق إنك أنت العزيز الكريم، استهزاء. هو لا عزيز ولا كريم، لكن هذا استهزاء من الله. وقيل أولى لك فأولى يعني ويل لك ثم ويل، وهلاك عليك ثم هلاك. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، تكرار لشدة الوعيد والزجر. كيف لك أن تتصور ذلك؟ كيف دار بذهنك أنك تخرج عن قدر ربك تبارك وتعالى؟ أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. ورد عند الحاكم بسند صححه أن النبي صلى الله عليه وسلم جذب أبا جهل فقال له أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى، قال أتتوعدني يا محمد؟ فوالله لا أنا أكرم من مشى بين جبليها، أو أعز من مشى بين جبليها. ثم يقول الراوي حتى جاء يوم بدر أو يوم بدر فكان مصيره كما كان. سبحان الله، كان يظن في نفسه العزة والقدرة والقوة والمنع والمال والسلطان والسيطرة، ثم في لحظة واحدة ما أهون العبد على الله تبارك وتعالى، ما أهونه، تسلب روحه في لحظة بلا مبرر ولا حتى منطق معروف. أحيانا الإنسان تسلب روحه من غير ما أهل الأرض جميعا يعرفوا لماذا، بأي علة؟ لا علة، رجل صحيح، رجل ثري، رجل عاقل، ما في من علة. لماذا؟ لأن الله قدر، فقط لمجرد أن الله قدر أن ينتهي أجله في هذا الوقت فقط. مهما ظننت أن تدفع عنك الموت، من الذي يعينك على ذلك؟ والذي يعينك أعجز منك. من الذي يعين؟ أعرف رجلا أحسبه على خير ولا نزكي على الله أحد، سافر للعمرة وهو في الطائرة، أول مقارب المطار يصل إلى المملكة، بدأ دوار وبعدين هبوط حاد وبعدين أخذ يرتجف، نزلت الطائرة وهما بينزلوه من على السلم بيقول لهم أنا بموت لكن أنا معايا فلوس كتير أديكوا أي حاجة مش عايز أموت، ومات ومات، ما يستطيع أن يفعلوا له شيئا، ولو فعلوا ما رفعوا قدرا، حتى لو جلبوا أفضل الأطباء في العالم ربما يموت الطبيب وهو في الطريق، الطبيب الذي يأتي ليعالج ربما يموت وهو في الطريق. لا تستطيع أن ترفع قدر الله عز وجل، وليس لك إن كنت عاقلا إلا الاستسلام لقدر الله تبارك وتعالى، وأن تعمل لأخراك، أن تعمل ليوم اللقاء يوم الجزاء، أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أتحسب يا عاقل أن الحكيم الذي خلق هذا الكون بحكمته يتركك في الدنيا تفعل ما يحلو لك ولا يحاسبك في يوم؟ هل يجعل الله عز وجل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض؟ يجعل المتقين كالفجار؟ هل تظن أن الحكيم يفعل ذلك؟ ولذلك قال أهل العلم من أهل التفسير قد استدل الله عز وجل على البعث بعد الموت بآيتين أو بدليلين، أيهما أو أولهما؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ عقلا لا نحسب، لا يجوز في حكمة الله، إذن القيامة حق، هذه الأولى. ثم الثانية مما تشاهد، ألم يكن نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجين الذكر والأنثى من نفس النطفة، سواها وهيأها وجعلنا أصنافا وأزواجا لتشيع الحياة على وجه هذه الأرض، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ فكما بدأ السورة بالإنكار على الذين ادعوا أنه لا يبعث بعد الموت ختمها بهذا المعنى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ ورد عند الحاكم بسند ضعفه بعض أهل العلم وصححه الحاكم وفيه كلام لكنه له وجه، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قرأتم والتين والزيتون ثم انتهيتم إلى قوله تعالى أليس الله بأحكم الحاكمين، فقولوا بلى وأنا على ذلك من الشهدين، وإذا قرأتم لا أقسم بيوم القيامة ثم انتهيتم إلى قوله تعالى أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى، فقولوا بلى، يعني بلى إنه لقادر، قولوا بلى. ثم إذا قرأتم سورة المرسلات حتى انتهيتم إلى نهايتها فقولوا آمنا بالله. فلذلك ينبغي أن يستقر في قلبك حتى ولو لم تذهب إلى تصحيح الحديث أنك إذا مرت هذه الآية أن يفزع قلبك إلى قولك بلى، أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ بلى، بلى إنه لقادر، لا يعجزه شيء في السماء ولا في الأرض تبارك وتعالى، الذي هيأ كل ذلك من لا شيء هو الذي يستطيع أن يفعل ذلك، أن يرده بعد موته، بعد أن بلى أو بلي وصار رمادا وصار لا شيء يذكر. ثم ينتهي بهذا المعنى فتبدأ سورة الإنسان بنفس المعنى، وهذا الذي نتكلم عنه في المرة القادمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، جزاكم الله خير.